تعالى في مرضية لا يليها إلا الماضي. إما الماضي هذا لفظ أو معنى وإن تلاها مضارع. نعم لا يعني من أول الماضي مثل لو يكفي كفر. هذا معنى قول ابن مالك في البيت الحاكم. وإن مضارع تلاها صرف إلى الموضوع نحو لو يكفي كفر. لو يكفي هناك مضارع ولكن ما معنى لو وفى يكفي لكفى ما فهمت ولا يضحك. ما وصلنا إلى ذلك. وكذلك سمعوا لو نسمعون بمعنى لو سمعوا يا أخي خلينا حتى لو ليش ما تؤول لو شئنا لجعلناه أجابا. تبين ترد على ابن مالك ما تفهم. اسمعوا الناس اسمعوا للأسمون القواعد التي سيذكرها لكم الأسمون. اعلموا أن لم تاتي على خمسة أقطار لم تاتي على خمسة أقطار. الأول أن تكون للعرض وهناك لا يقع بعدها إلا فعل. ها ليست شرطية هنا. ها نحن لو يقول لك واحد من أصحابك لو تنزيل عندنا فتصيب خير فهناك المضارع ينصب بعض الفتح من العرض رابع. هذا الأول في التكليف ذكره ابن مالك في التكليف. الثاني أن تكون إيش للتقليل أن تكون للتقليل كما جاء في الحديث تصدق ولو بذلك محرق ولو خاتما من الحديث لمس أنا فقلنا أرى ولو بشق تمر هذه غير عاملة يا شيخة غير عاملة لا تسألوا عنها اللي هو اسم التقليل هنا لا غير عاملة غير عاملة لا اسمه ما حامل تستعمل تجزيم ولا تنصر لا تجزيم استعمل جواب الشق مألوف دفع الشق مألوف وجواب الشرط تقدم عليها فتصدق ولو كان المتصدق به نعم زلفا وزلف نعم محرم زلفا محرم مثل التمس ولو خاتما من حديث وبعد لو كان يحدثون هذا تقدم هذه القائدة عليك هنا إذا كان ولكن ما تقدم ومثل له بالحديث صحيح يلتمس ولو خاتم من الحديث البخاري ما نلجأ هذا الجواب لا أقول لها التمس ولو كان المنتصب والتمس ولو كان المتمس به هذا السر هذا معنى قبل ذلك ويحذفونها ويبقون وبعد ولو كثيرا دشها موضوع هذا الحالة الثالثة أن تكون لو الثمن تاتي للثمن تاتي للأنواع الخمسة الثلاثة هذا الذي ذكرها الاسمون وبقي اثنان نحو لو تاتنا فتحدثنا لو ثمن لقاء تأتينا لا تمنى التأتينا ايش النوع الثالث؟ ها؟ ما سمعنا تقول التمن لو تأتي هذا نتمنى أن تأتي وتحدث هذا للثمن ومنه قوله قيل ومنه لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا فلو كبر المضارع زي هذا ولكن على سجلة عادلة الآن لا أدري لأن الكلام خلال السجلة كثير وكثر كلامه خطأوا هيا علي قال لك الاسمون الاسمون قال لك وقيل منه منه قوله تبارك وتعالى فلو أن لنا كرة لو أن لنا كرة هيا لك هات يا سبب لو حرب اقتناعي خفوا اقتناعي لا حول ولا قوة إلا أبدا هذا متمني لو التمني فقط تمني يا شيخ تمني بس لا أهل النار الكفار والمنافقون إذا رأوا ما أعد الله لهم من العذاب يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا هذا حتى يؤمنوا ويصدقوا للرسل لو ردوا لعادوا لا يجوز يجوز أن تكون امتناعية نحن ما نقول امتناع أبدا لأنه قال وقيل الأشموني قال وقيل منه ما شفنا ما شفنا بذلك جعل هذا مبنيا المجهول قال وقيل منه لا تحتاجي هذا استقلها هذا ظاهر فيه عن التمن لأن المشركين يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ما هو هذا وليس لهم رجوع شيخ أيضا يدل على أن الفعل المبارك نسب أنا تبرأ الفعل المبارك والدليل كمان أن المضارع هناك مصيبة بعد فاسد بعد أن مضمر وجوبا بعد فاسد وما قاله لله وأيضا مر معنا أنها تنصب بعد الشرط مر معنا أن هذا غير هذا اللغة هذا غير هذا وين الشرط الذي ذكر يا مسكين لولا لا تفيدش فعل جواب بعد الجواب قال لو حرف شرط ابن مالك قال لا أتصف أقول لك هذا لا تغلق لا تلعب لو أن لنا أن عرب التوحيد ونصر ونصر هاي ليس نصيبة عنده وين ما حكمه لا قطعة بكم لا أقول لك ما حكمه قطعة الحمد لله واش ولم لأنها تصد مسألة المصدر المصدر ليس على ظهر يعني هذا صعوبة ولله يزنه يا سوك يا وهمت إن افتح لي سبت مصدر لكن لا يقول لك هذا لا في فايدة ولو أننا لا لا لا أنا ما أتبع ما أصبر عليك إلا أعرف لأنه أعرف الآن لهذا ما يعني لا تقتبه في كون هذا مصدر مجرور هذا ما هو مجرور المفهر أي نعم في كوني في كوني هذا لا تقل ذلك أن لنا هذا جار مجرور خبر كرة الاسم مؤخرة يا شيخ كرة الاسم مؤخرة مؤخرة نعم اي شيخ هو يقول انا ما اقول المصدر مول هذا مبتدا مبتدا نعم. عند من؟ ها؟ عند لخطش نعم لخطش بالصفوية والاعراب الثاني فاعل لن ثبت ان لنا ها وطبيعة يا الاسم ياتيك الآن يا اسم جيكي ونعم قال لك الكتاب ولي هذا نصيب فلا كون ولي هذا نصيب فلا كون للتمني ولي هذا نصيب فلا كون نتبرأ ولا فلا كون لو أن لنا كرة ولا كولة من المدينة. غير لا يعني. واختلف في لو هذه. هذا ابن الطائر وابن هشام الخضري. هي قتل الدرع. حالة واحدة. نعم. لا تحتاج إلى جواز خذها بالصحة. ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليس. هكذا كلام طيب. وقال بعضهم هي لو تقيل. وشريبة معنى الثمن بدليل أنهم جمعوا لها بين جوابين، جواب منصوب بعد الفاء وجواب بالله، جمعوا له جواب كقول الشاعر: فلو يوبس المقابل عن كليب ويخبر بالزناء بالزنائب أي أيوه أيوه هي الآلة أجيب له بجوابين، هذا قاعدة قديمة. أجيب له بجوابين، جواب منصوب وجواب غير منصوب. فلذلك تكلم. هي منصوبة فيخبر. في رواية أخرى غير منصوبة يا شيخ. سمع برواية أخرى غير منصوبة. منصوبة هذا ويسكتون. هذا جوابه المنصوب. وجوابه الثاني بو. ايش البيت؟ لقرى فينا لقرى فينا لقرى عينا لقرى عينا شيخ قد جعلت لو في لو أفلا يا شيخ صدق فدى فاعل يا شيخ وأنا تقول لو الثمانية التي تفيد الشيخ هي التي تكون الشرطية التي لا يليها إلا الأفعال أما إذا كانت الثمانية ليها الأسماء شو المانع هكذا هذا اعتراف لحيح راجع التفاصيل راجع التفاصيل هي ليست مجردة للتمني وإنما أشربت معنى التمني وين الثاني قال لك المخنف هي الأول بطرية أغنت عن شأن التمني وذلك أنه أورد قول أورد مقصد وقد تجيء لو في معنى التمني نحن لو تاتنا فتحدثني فقال إن أراد أن الأثر وديدت لو تاتني فتحدثني فحذف يعني التمني بدلالتي لو عليه وأشبهت ليس في الإسعار بمعنى التمني فكان لها جواب كجوابه وصحيح أو أنها حرف وضع للثمن فليس أنا مليون من هناك لانتزامه الجمع بينها وبين فعل الثمن لا يجمع بينهم بين فعل الثمن وبين ليس وقال في التطهير بعد ذكره المقربية وتغني عليك الله خليني أجل وتغني عن التمني وينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء وقال في شرحه أرسلت إلى نحن قول الشاعر سرينا إليه في جموع كأنها جبال صورة لو تعاني لو تعاني وتشهد قال ذلك فيه فلهذا انت حدودة يعني مصيبة لأنه جواب تأمي فلنمي من سائل جواب وين الثاني الرابع وين الرابع ما في ما أكون يا فلان حتى ينتهي الدب الرابع هو هذا الرابع الشرطية هذا الرابع هذا الخالي لتكون شرطية مطررية الرابع وهي المراغة بهذا الفصل وهي الشرطية على قسمين امتناعية وهي للتعليق في الماضي وبمعنى إن وهي للتعليق في المستقبل فأشار إلى القسم الأول بقوله لو حدث في ماضي يعني أن لو هذا إذا شق في ماضي يعمل في الماضي فيلزم تقديره حصول شقها وصول جوابه ايه اخرى لو تستعمل استعمالين احدهما ان تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع ان موقعها نحو وددت لو قام زيد قيامه وقد سبق ذكرها في باب الموصول الثاني ان تكون شرطية ولا يليها غالبا الا ماض معنى ولهذا قال لو حرف شرط في مضي وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة صحيحة وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأول الأصح والأول الأصح قلت كده ولي هو المشهور ولكن قال لك كمان الأول أصح ايش الفرق بينهما هو حرف شرط ايش الفرق يا شيخ بين الأول والثاني يعني كلاهما صحيح يعني الفعل الماضي والجواب كان يكون مضارع لتكون سيقع لوقوع غيره سيقع هذا ولكن ما وقع إذا قلت له لو فعلت كذا لكان كذا هذا يقع هذا ما فعلته لأنه ما حصل الأول حتى يحصل الثاني لو قام زيد لقام عمرو فإذا قلت لو قام زيد لقام عمرو إيش الفرق بينه وبين حرف امتناع الامتناع هو هذا المعنى طيب لماذا يقول والأولى صح وقع كلاه لكن هو علم قال معناه هو العبارة الثانية العبارة الثانية وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى هذا معنى قول ابن مالك وإن ضارع تلاها صورك إلى الموضي نحو لي فيك وإليه أشار بقوله ويقل إلاؤها مستقبلا ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم المضارع يعني الثلاث ما حضر التكال هذه الشرطية هنا لو يشك نعم أين جواب الشرط فليه اتقوا الله وقوله ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح تسلمت تسليم البشاشة أو دقا إليها فضل من جانب القبر صائح من هو التوبة؟ التوبة والنبي توبة متى قال الشيخ؟ متى قال هذا في جاهل نسيح يعني ولو كان في العصر الأموي لما كان جاهلا هذا ينتفع الجاهلية قالها ما هو بعد التوبة قالها العصر الأموي ولو قال فاضي رجل اسمه هذا مجنون ليه لا هذا اتبع الأبد اتبع الزاهي هذا ممن سار على منهج مجنون ليلى كلام صادق هذا البيت جاهلي وقال هو واحد الأهل يعني اتبع يقول له قولا يقوله الجاهل وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترن وهي ألم لا تدخل إلا على الفعل وهي في الاختصاص وهي في الاختصاص وهي في الاختصاص بالفعل كائن الاختصاص لو هذا بالفعل كائن مثل إن سقية إن السقية لا يقع بعدها إلا فعل إما فعل مظهر أو فعل مقدر إذا وين أحد من الموسيقى الاختزار وهذا أمسك لولا أنتم أخذ بلا أنتم لكن لو قل لو, لكن... قل لو أنتم يا شيخ تملكون خزائن رحمة الله قل قل لو أنتم قل لو تملكون خزائن قل لو أنتم أنتم هذا قاعد بفعل مقدر نعم. راجع التفاصيل ما يكون لك منطق لو منطق لا يقع بعدها في خلاف الأخ بس يقول أنها منطق هذا إذا جاءتك أنت بعدها وأما إذا لم تأتك أنت بعدها ما في أنتم هذا مختلف لا خلاف انتبه يا هذا كل من درسه فاضل. لكن لو أن بها قد تقترن لا يأتي بعدها إلا فعل إما فعل مظهر أم فعل مظهر إلا إذا كانت بعدها أم فاختلف في باوي هنا الأخفص قال لك الشيء في باوي قال لك مبتدا فاهم هذا الذي يجيكم الآن والتقدير دائما ثبت يا شيخ ثبت دائما على قول الأخفص وأما على قول في باوي مبتدا يجيك الآن هذا معنى قول ابن مالك ويافد الاختصاص من فعل كائن لكن لو ما بها تقترن والا تقترن بها انت اهل صدق لكن لو ان ما بها تقترن واما ايش ان الشكيه لا تقترن بها انت امشي يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كما أن إن الشرطية كذلك لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها نحو لو أن زيدا قائم لقمت ولو أنهم ظلم جاءوا واستغفر الله واستغفر لهم يا مظلم واختلف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه في موضع رفع في موضع رفع فاعل بفعل محذوف والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت أي لو ثبت قيام زيد يعني ما نفيك تقول تقريبه نقول لك هذا قالوا أبوه لأن ما رأينا التقدير إذا قلنا إلا إذا قلنا ابن مالك اتبع ذلك وقيل زالت عن الاختصاص لأنه قال إيش ولكن الاختصاص فعلك ولكن شيخه في باويه قال هناك مبتدع ووقع بعدها إيش أمسك وقيل زالت عن الاختصاص وأنه ما دخلت عليه في موضع رفع مبتدا زي ما قلت والخبر محذوف والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت أي لو قيام زيد ثابت وهذا مذهب سيبويه وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى وإن مضارع تلاها صرف إذا وقع المضارع بعد لو صرف يصرف معناه الى الماضي نحن لو يكفي كفى يكفي هذا مضارع ولكن معناه ماضي اي لو وفى كفى قد سبق ان لو هذه لا يليها في الغالب الا ما كان ماضيا في المعنى وذكر هنا أنه إن وقع بعد مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي كقوله رهبان مدين والذين رهبان مدين والذين عاهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا والسجودا. هذا الاجتهاد على قول الجاهل ذلك من قال ليس بالجاهل ولو كان جاهلين نعم أخصر الجاهلية قال بيته بيته بيت الجاهل لو يسمعوا الشاهد فيه لو يسمعوا وقع بعدها شعري مضارع لفظ المضارع ولكن بمعنى المال أي لو يسمعوا بمعنى لو سمعوا رهبان لو سمع رهبان منا كما سمع هذا الرجل لخذوني على الدفع كلام فاضي ووقعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمرو ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو ويجوز اقترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو أما ولولا ولوما هذا ابن مالك فرض هذه الأشياء التي تحتاج إلى الشرط والجواب التي تحتاج إلى الجواب ولذلك ذكر هذه الحدود لكم الآن ثلاثة لولا ولوما وأما أما بالفتح أما هذا كثير منكم ما يفهمونه ولكن يسمعوا القول في دولة أما بنفسه هي في محل أداة شرط وفعل لأن سيبويه قال أما كمهما يكون مهما يكون هذا مهما أداة شرط يكون فعل شرط أما بالفتح وتحتاج إلى الجواب الجواب هذا لا يجب أن يكون محرورا بالفعل ماذا؟ في قوله تبارك وتعالى إلا إذا هو يحق يعني يضيف معه القول وهنا وحده مثل قوله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفر ما انفار فهذا حذفت مع القول فيقال له أكفر يوم القيامة فيها الفاء ما حجز معه قلب لكن في الآية هذا حجز معه قلب أما كمهما يكون من شيء وفاء هذا من قول ابن مالك أما بالفتح كمهما يكون من شيء وفاء لذلك وجوب نوره ولذلك فاء وليفة لتلو كلمة بالتالي تلو أما التالي هذا وهو الجواب ولكن الأصل هذا أن الفاء هذا في هذا بمعنى في زيدها مهما يكن من شيء فزيد منطلق وهذا وكذلك مهما يكون من شيء فعمهم مطلق ثم ذو حليفة فاء هذا الى ايه الى الجواب شخصية وتفصيل لان في تفصيل وجهة المعنى تكون لغير الشرطة شيخ ولا تلازم الشرطة أما لازم هذا بالفتح لا تنفعوا الماء الماء هذا يتقتل فقط ولا يتقتل التفصيل الماء بالسفر لكن ما تعرفون الفرق بين هذا واضح مما بالكسر هي التي تفيد حرف ما تحتاج الى الجواب ليست صف تاتي بمعنى التفصيل عاطفه عند قوله وقيل الواو هي العاصفه واضح وفال تلوي تلوي وجوبا ألفا وفاء فال ألفا لتلوي تلوي أما وجوبا نعم وجوبا ولكن قد تحذف قليلا ولكن الكثير تحذف إذا كان معها إيش قبل أما حرف تفصيلا وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكون من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق والأصل مهما يكون من زيد من شيء فزيد منطلق فأنيبت أما مناب مهما يكون من شيء فصار أما فزيد فمنطلق